أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: هل يجوز لعن الشيطان؟ وش الفائدة؟ هو ملعون بلي لعن، بل ورد أنه يفرح بهذا، يقول أغضبت ابن آدم. نعم.